إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس السابق عن معنى علوم القرآن كمركب إضافي وكعلم أطلق على هذا العلم، بعد أن عرفنا ما معنى علوم وما معنى قرآن. وكان هذا كما بوب المؤلف رحمه الله المبحث الأول في هذه المباحث في علوم القرآن. قال رحمه الله: المبحث الثاني في تاريخ علوم القرآن وظهور اصطلاحه. المبحث الثاني في تاريخ علوم القرآن وظهور اصطلاحه، يقصد بعلوم القرآن كفن مدون. متى نشأ علوم القرآن؟ قال: أولا عهد ما قبل التدوين. عهد ما قبل التدوين، وخلي بالك لما هتسمع هذا الكلام تصره هو الذي قرأناه في أصول الفقه في معنى المعنى الإضافي والمركب الإضافي والمعنى العلم ونشأة أصول الفقه، كل ذلك هتلاقي المادة واحدة. يقول مؤلف رحمه الله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأصحابه عرفوا منها ما لم يعرفه من بعده، ولكن معارفهم لم توضع على ذلك العهد كفنون مدونة، ولم تجمع في كتب مؤلفة. يعني كان علوم القرآن عند النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ولكن لم تجمع هذه العلوم كفن مدون، ولم تجمع في كتب مؤلفة. لماذا؟ لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى التدوين والتأليف. الصحابة ما كانوش محتاجين إلى إلى أن يدونوا علمهم. أما الرسول صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن بحاجة إلى تدوين هذا العلوم. لماذا؟ لأنه كان يتلقى الوحي عن الله وحده، والله تعالى كتب على نفسه الرحمة: ليجمعنه له في صدره، وليطلقن لسانه بقراءته وترتيله، وليميطن له اللثام عن معانيه وأسراره. اقرأ إن شئت قول الله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول عهده بالوحي إذا أتاه جبريل فقرأ عليه قرأ معه، كان إذا أتاه جبريل فقرأ عليه القرآن قرأ معه. فقال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يسيب جبريل أول يقرأ، وبعدين اقرأ أنت بعد ما يقرأ جبريل. وبعدين وعده في هذه الآيات: أنت متستعجل بالقراءة ليه؟ إذا كنت خايف تنسى مش هنخليك تنسى، إذا كنت خايف يضيع منك حاجة مش هيضيع إن شاء الله تعالى من صدرك حاجة، خايف ما تعرفش تقراه ويفهمه سره. القرآن ما نزلش جملة جملة واحدة، وإنما نزل منجما أي مفرقا على 23 سنة. ولذلك كان الصحابة بيتعلموا عشر آيات بعشر بعشر آيات يتعلمون. فلذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى تدوين علوم القرآن. إذن يقول الشيخ رحمة الله عليه: الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة كان عندهم من علوم القرآن أكثر مما عند ليه العلماء المتأخرين، ولكن الرسول صلى الله عليه والصحابة ما كانوش بحاجة إلى تدوين هذا العلم علوم القرآن. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يستغني بوحي الله إيه؟ بوحي الله له، وبما وعده الله تبارك وتعالى في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه، يعني في صدرك بحيث ما يتفلتش منه آية، وقرآنا نخليك تقراه زي ما سمعته، وما دمنا وعدناك بكده فإذا قرأناه يعني إذا قرأه عليك جبريل فاتبع إيه؟ قرآنه يعني قراءته، القرآن هنا بمعنى المصدر بمعنى الإيه؟ القراءة، فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أي تفسيره وبيان معانيه. ثم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه لأصحابه وقرأه على الناس على مكث أي على مهل وتؤده ليحسنوا أخذه ويحفظوا لفظه ويفهموا سره. القرآن ما نزلش جملة إيه؟ جملة واحدة، وإنما نزل منجما أي مفرقا على 23 إيه؟ سنة، ولذلك أن الصحابة بيتعلموا إيه؟ 10 آيات بعشر إيه؟ بعشر آيات، يتعلمون قراءتها وترتيلها وتجويدها وتفسيرها ثم يعملون بها. ثم شرح الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحاب القرآن، خلي بالك بلغهم القرآن كما سمعه وشرحه لهم بقوله وبعمله وبتقريره وبخلقه أي بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته. وده تعريف السنة إيه؟ عند الاصطلاح في اصطلاح المحدثين، السنة كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو إيه؟ أو صف. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن لفظا وإيه؟ ومعنى، مصداقا لقول الله سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولكن الصحابة وقتئذ كانوا عربا خلصا متمتعين بجميع خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة وذكاء في القريحة وتذوق للبيان وتقدير للأساليب ووزن لما يسمعون بأدق المعايير على مصحف إيه؟ مصحف واحد، والمسمى بالمصحف الإيه؟ العثماني. ثم جاء علي رضي الله عنه، يبقى الذي دعا عثمان إلى جمع الناس على مصحف واحد هو اختلاط العرب بالعجم مع هذه الخصائص أميين، يعني إيه؟ لا يقرؤون ولا يكتبون، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة له، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، وقال لهم أول العهد بنزول القرآن كما رواه مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني فلا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لماذا نهاهم صلى الله عليه وسلم عن كتابة شيء غير القرآن؟ قال مخافة أن يلتبس القرآن بإيه؟ بغيره، أو يختلط بالقرآن ما ليس منه ما دام الوحي نازلا بالقرآن. فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن، كما لم يكتب الحديث الشريف، ومضى الرعيل الأول على ذلك في عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلومه والسنة وتحريرها تلقينا لا تدوينا ومشافهة لا إيه؟ لا كتابة. هذا عهد ما قبل الإيه؟ التدوين. يبقى علوم القرآن كانت موجودة في عهد الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، لكن لم يكونوا بحاجة إلى إيه؟ إلى تدوينها وكتابتها. عهد التمهيد لتدوين علوم القرآن، خلي بالك بقى من ترتيب المبحث، الأول عهد ما قبل الإيه؟ التدوين، وبعدين عهد التمهيد، مش عهد التدوين، عهد التمهيد لتدوين علوم القرآن. ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد اتسعت رقعة الإسلام، واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية، وخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذا الفتح والاختلاط، بل خيف على القرآن نفسه أن يختلف المسلمون فيه إن لم يجتمعوا على مصحف إمام، فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لهذا أمر عثمان رضي الله عنه أن يجمع القرآن في إيه؟ في مصحف إمام، وأن تنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار الإسلام، وأمر أن يحرق الناس كل ما عدا هذا المصحف الإيه؟ الإمام، ولا يعتمد إلا هذه النسخة، كما يأتيك تفصيله في مبحث جمع القرآن وكتابته. وبهذا العمل وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رسم الإيه؟ القرآن، أو علم الرسم الإيه؟ العثماني. يبقى إذن دكت بداية الإيه؟ التمهيد لتدوين علوم القرآن، جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف إيه؟ مصحف واحد، والمسمى بالمصحف الإيه؟ العثماني. ثم جاء علي رضي الله عنه، يبقى الذي دعا عثمان إلى جمع الناس على مصحف واحد هو اختلاط العرب بالعجم، ودخول العجم في الإسلام وهم لا يحسنون العربية، فخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذه الفتوحات الإسلامية، بل خيف على القرآن نفسه إن لم يجتمع على مصحف إمام، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بقراءة، ويحصل اختلاف وفساد في الأرض كبير. فجمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف الإمام، المصحف العثماني. ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ العجمة تحيف على اللغة العربية. لما جاء علي رضي الله عنه لقى أن العجم صاروا يطغون على الإيه؟ على العرب بلغات، مش صار العجم يتعلموا اللغة العربية، صار العرب يتعلمون لغة الإيه؟ الأعاجم. وسمع ما أوجس منه خيفة على لسان العرب، يعني خاف على الفصحى لغة الضاد، فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض قواعد لحماية لغة القرآن من هذا العبث والخلل، وخط له الخطط وشرع له المنهج. وبذلك يمكننا أن نعتبر أن عليا رضي الله عنه وضع الأساس لعلم إيه؟ لعلم النحو. يرجح بين هذين إيه؟ الأقوال والآراء، كما عرض للإعراب والاستنباط، وبقي رسم المصحف، وبعدين علي وضع علم أساس إيه؟ النحو. ثم انقضى عهد الخلافة الرشيدة، وجاء عهد بني أمية، وهمة مشاهير الصحابة والتابعين متجهة إلى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين، زي ما كان على عهد الإيه؟ النبي والصحابة، بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. ولكن هذه الهمة في هذا النشر يصح أن نعتبرها تمهيدا لتدوينها، وعلى رأس من ضرب بسهم وفير في هذه الرواية الأربعة الخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، وكلهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وعلى رأس التابعين في تلك الرواية مجاهد وعطاء وعكرمة وقطادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم بالمدينة، وعنه أخذ ابنه عبد الرحمن ومالك بن أنس من تابع التابعين رضي الله عنهم أجمعين. وهؤلاء جميعا يعتبرون أنهم واضعوا الأساس لما يسمى علم التفسير، وعلم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن ونحو ذلك. يبقى عهد إيه؟ ما قبل التدوين، وبعدين عهد الإيه؟ التمهيد للتدوين، وبعدين بقى عهد التدوين لعلوم القرآن بالمعنى الإضافي، بالمعنى الإيه؟ الإضافي، مش بالمعنى إيه؟ أنه علم. قال: ثم جاء عصر التدوين فألفت كتب في أنواع علوم القرآن. واتجهت الهمم قبل كل شيء إلى التفسير باعتباره أم العلوم القرآنية لما فيه من التعرض لها في كثير من المناسبات عند شرح الكتاب العزيز. يبقى الهمة أول ما اتجهت ابتدت إلى الايه؟ إلى التفسير باعتباره أم العلوم القرآنية. وللأسف أن هذا العلم صار ايه؟ مهملا في هذا الزمان. علم التفسير علم مهمل لم يخدمه كثير من الناس ولم يتوجه إليه كثير من الطلاب. والنصيحة هي أن يتوجه الشباب والطلاب إلى هذا العلم المهمل علم التفسير، لأنه يعتبر أم العلوم القرآنية لما فيه من التعرض لها في كثير من المناسبات عند شرح الكتاب العزيز. ومن أوائل الكاتبين في التفسير شعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين، وهم من علماء القرن الثاني. ثم تلاهم ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 من الهجرة، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، ولذلك يلقب بشيخ المفسرين. الطبري يلقب بشيخ المفسرين، تفسيره أجل التفاسير وأعظمها، لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض. يعني لما تقرأ في تفسير الطبري يقول لك يجيب لك الروايات في معنى الايه، في معنى اللفظة أو في معنى الكلمة أو في معنى الجملة، وبعدين يرجح بين هذين الأقوال والآراء. كما عرض للإعراب والاستنباط، وبقيت العناية بالتفسير قائمة إلى عصرنا هذا، حتى وجدت منه مجموعة رائعة فيها المعجب والمطرب والموجز والمطول والمتوسط، ومنها التفسير بالمعقول والتفسير بالمأثور، ومنها تفسير القرآن كله وتفسير جزء منه وتفسير سورة وتفسير آية وتفسير آية الأحكام إلى غير ذلك. وأما علوم القرآن الأخرى غير التفسير ففي مقدمة المؤلفين فيها فيه مجاز أيا كان نوعه في القرآن. ومن يكتب في أمثال القرآن يتحدث عن كل مثل ضربه الله في القرآن، وهكذا سائر أنواع علوم القرآن. ولا ريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يمن ألف في غريب القرآن أبو بكر السجستاني وهو من علماء القرن الرابع، وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن علي بن سعيد الحوفي وهو من علماء القرن الخامس، ومن أوائل من كتب في مبهمات القرآن أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيلي وهو من علماء القرن السادس. كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن ابن عبد السلام، وفي القراءات علم الدين السخاوي وهما من علماء القرن السابع. وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم ونشأت علوم جديدة للقرآن، وظهرت مؤلفات في كل نوع منها، سواء في ذلك أقسام القرآن، أمثال القرآن، حجج القرآن، بدائع القرآن، رسم القرآن، وما أشبهها مما يروعك تصوره بل هو الاطلاع عليه، ومما يملأ خزائن كاملة من أعظم المكتبات في العالم. ثم لا يزال المؤلفون إلى عصرنا هذا يزيدون، وعلوم القرآن ومؤلفاته تنمي وتزدهر وتزيد، بينما الزمان يفنى والعالم يبيد. أليس إعجازا آخر للقرآن؟ يريك إلى أي حد بلغ علماء الإسلام في خدمة التنزيل، ويريك أنه كتاب لا تفنى عجائبه ولا تنقضي معارفه، ولن يستطيع أحد أن يحيط بأسراره إلا صاحبه ومنزله سبحانه وتعالى. وإذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء في الحديث النبوي الشريف وعلومه وكتبه وبحوثه باعتبارها من علوم القرآن، علم الحديث يعتبر من علوم القرآن ولا لا؟ يعتبر ليه؟ يخدم القرآن. قلنا علوم القرآن هي يشمل كل علم يخدم القرآن من العلوم الدينية والعلوم العربية. فعلم الحديث من علوم الدينية فيعتبر من علوم القرآن، نظرا إلى أن الحديث شارح للقرآن يبين مبهماته ويفصل مجملاته ويخصص عامة، كما قال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أقول إذا أضفت الحديث النبوي وعلومه إلى علوم القرآن تراءى لك بحر متلاطم الأمواج، فإذا زدت عليها سائر العلوم الدينية والعربية باعتبارها خادمة للقرآن أو مستمدة منه رأيت نفسك أمام مؤلفات كالجبال وموسوعات تكاثر الرمال، ولا يسعك حينئذ إلا أن تردد قول الله وما يعلم تأويله إلا الله. وتزداد عجبا إذا علمت أن طريقة أولئك المؤلفين في تأليفهم كانت طريقة استيعاب واستقصاء، يعمد أصحابها أن يحيطوا بجزئيات القرآن من الناحية التي كتبوا فيها بقدر طاقتهم البشرية. فمن يكتب في غريب القرآن مثلا يذكر كل مفرد من مفردات القرآن التي فيها غرابة وإبهام، ومن يكتب في مجاز القرآن يقتفي أثر كل لفظ فيه مجاز أيا كان نوعه في القرآن، ومن يكتب في أمثال القرآن يتحدث عن كل مثل ضربه الله في القرآن، وهكذا سائر أنواع علوم القرآن. ولا ريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يتهيأ لإنسان أن يحيط بها ولو أفنى عمره واستنفد وسعه. لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديدا يكون كالفهرس لها والدليل عليها والمتحدث عنها، فكان هذا العلم الذي نسميه علوم الإيه؟ القرآن بالمعنى المدون. ولا نعلم أن أحدا قبل 104 الهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بالمعنى المدون، لأن الدواعي لم تكن موفورة لديهم نحو هذا النوع من التأليف، وإن كنا نعلم أنها كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء على الرغم من أنهم لم يدونوها في كتاب ولم يفردوها باسم. أجل أي نعم، كانت علوم القرآن مجموعة في صدور المبرزين من العلماء، فنحن نقرأ في تاريخ الشافعي رضي الله عنه أنه في محنته التي اتهم فيها بأنه رئيس حزب العلويين باليمن وسيق بسبب هذه التهمة إلى الرشيد مكبلا بالحديد في بغداد، سأله الرشيد حين لمح علم وفضل فقال: كيف علم أهد ظهر فيه اصطلاح علوم القرآن هو القرن الايه؟ السابع. قال يقول مؤلف رحمه الله: لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بكتاب لعلي ابن إبراهيم ابن سعيد الشهيب عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين، فإن الله قد أنزل كتبا كثيرة. قال الرشيد: قد أحسنت، لكن إنما سألت عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي: إن علوم القرآن كثيرة، فهل تسألني عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن أو عن أو عن؟ وصار يسرد عليه من علوم القرآن ويجيب على كل سؤال بما أدهش الرشيد والحاضرين. فأنت ترى من جواب الشافعي هذا ومن فلجه بالصواب في هذا الموقف الرهيب ومن فلجه بالصواب في هذا الموقف الرهيب ما يدلك على أن قلوب أكابر العلماء كانت أناجيل لعلوم القرآن من قبل أن تجمع علوم القرآن في إيه؟ في كتاب أو تدون في علم. وقد نوه جلال الدين البلقيني في خطبة كتابه بكلمة الشافعي التي ذكرناها إذ قال: وقد اشتهر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع علوم القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس. يقول المؤلف: ونحن لا نستبعد على الشافعي هذا، لا نستبعد على الشافعي أن تكون علوم القرآن كانت مدونة في إيه؟ في صدره. فقد كان رحمه الله آية من آيات الله في علمه وذكائه وفي ابتكاره وتجديده وفي قوة حجته وتوفيقه، حتى إنه وضع كتابه الحجة في العراق يستدرك به على مذاهب بعض أهل الرأي، وألف في مصر كتبا يستدرك بها على مذاهب بعض أهل الحديث، ثم وضع دستورا للاجتهاد والاستنباط لم يتسن لأحد قبله، إذ كان أول من صنف في علم أصول الفقه، وهو أيضا من علوم الإيه؟ القرآن كما علمت. قال ابن خلدون في مقدمته: كان أول من كتب فيه، أي علم أصول الفقه، الشافعي رضي الله عنه، أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها على الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنص وحكم العلة المنصوصة من القياس. وقال الزركشي في كتابه البحر المحيط في أصول الفقه: الشافعي أول من صنف في أصول الفقه، صنف فيه كتابه الرسالة وكتاب أحكام القرآن واختلاف الحديث وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول رسالتهم، رضي الله عن الشافعي وعن سائر الأئمة المجتهدين. أول عهد لظهور هذا الاصطلاح اللي هو علوم الإيه؟ القرآن. ولقد كان المعروف لدى الكاتبين في تاريخ هذا الفن أن أول عهد ظهر فيه هذا الاصطلاح، أي اصطلاح علوم القرآن، هو القرن السابع. كان مشهورا ومعروفا لدى الكاتبين في علوم القرآن أن أول عهد ظهر فيه اصطلاح علوم القرآن هو القرن الإيه؟ السابع. قال يقول مؤلف رحمه الله: لكني ظفرت في دار الكتب المصرية بكتاب لعلي ابن إبراهيم ابن سعيد الشهيب الحوفي المتوفى سنة 330 من الهجرة، اسمه البرهان في علوم القرآن، وهو يقع في 30 مجلدة، والموجود منه الآن 15 مجلدة غير مرتبة ولا متعاقبة من نسخة مخطوطة. وإذا نستطيع أن نتقدم بتاريخ هذا الفن نحو قرنين من الزمان، أي إلى بداية القرن الخامس بدلا من القرن السابع. يقول: ولقد كنت مشغوفا أن أقرأ مقدمة كتابه هذا لآخذ اعترافا صريحا منه بمحاولته إنشاء هذا العلم الوليد، ولكن ماذا أصنع والجزء الأول مفقود غير نسم الكتاب يدل على هذه المحاولة، وكذلك استعرضت بعض الأجزاء الموجودة فرأيته يعرض الآية الكريمة بترتيب المصحف ثم يتكلم عليها من علوم القرآن خاصا كل نوع منها بعنوان، فيسوق النظم الكريم تحت عنوان القول في قوله عز وجل كذا وكذا، وبعد أن يفرغ منه يضع هذا العنوان القول في الإعراب ويتحدث عنها من الناحية النحوية واللغوية، ثم يتبع ذلك بعنوان القول في المعنى والتفسير ويشرح الآية بالمأثور عنه إنه لم يسبق إليه. وقد اشتمل على بابين: الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية بعنوان مستقل، فيقول القول في القراءة، وقد يتكلم في الأحكام الشرعية التي تؤخذ من الآية عند عرضها، ففي آية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله من سورة البقرة تراه يذكر أوقات الصلاة وأدلتها وأنصبة الزكاة ومقاديرها، ويتكلم على أسباب النزول وعلى النسخ وما إلى ذلك عند مناسبة. فأنت ترى أن هذا الكتاب اللي هو البرهان في علوم القرآن للحوفي أتى على علوم القرآن، ولكن لا على طريقة ضم النظائر والأشباه بعضها إلى بعض تحت عنوان واحد لنوع واحد، بل على طريقة النشر والتوزيع تبعا لانتشار الألفاظ المتشاكلة في القرآن وتوزعها، حتى كأن هذا التفسير تفسير من التفاسير عرض فيه صاحبه لأنواع من علوم القرآن عند مناسبات. وأيما كان هذا الكتاب فإنه مجهود عظيم ومحاولة جديرة بالتقدير في هذا الباب، جزى الله مؤلفه خير الجزاء. ثم جاء القرن السادس فألف فيه ابن الجوزي المتوفى سنة 597 كتابين، أحدهما اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن، والثاني اسمه المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن، وكلاهما مخطوط بدار الكتب المصرية. وفي القرن السابع ألف علم الدين السخاوي المتوفى سنة 46 من الهجرة كتابا سماه جمال القراء، وألف أبو شام المتوفى سنة 65 كتابا أسماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز، وهما كما يقول السيوطي عبارة عن طائفة يسيرة ونبذ قصيرة بالنسبة للمؤلفات التي ألفت بعد ذلك في هذا النوع. ثم أهل القرن الثامن فكتب فيه بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 كتابا سماه البرهان في علوم القرآن، قال وتوجد منه نسخة مخطوطة بالخزانة التيمورية في دار الكتب المصرية تقع في مجلدين ناقصين. ثم طلع القرن التاسع على هذا العلم باليمن والبركة فدرج فيه وترعرع، إذ ألف محمد ابن سليمان الكافيجي المتوفى سنة 873 كتابا يقول السيوطي عنه إنه لم يسبق إليه، وقد اشتمل على بابين، الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، أما الثاني ففي شروط القول في القرآن بالرأي، وبعدهما خاتمة في آداب العالم المتعلم، غير أنه قال أخيرا ولكن ذلك لم يشفي لي غليلا ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. وفي هذا القرن أيضا وضع جلال الدين البلقيني كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، وقد رتبه على 6 مباحث، الأول في مواطن النزول وأوقات ووقائعه وفيه 12 نوعا، والثاني في سند القرآن هو 6 أنواع، الثالث في أدائه هو 6 أنواع أيضا، الرابع في ألفاظه وهو 7 أنواع، الخامس في معانيه المتعلقة بأحكامه وهو 14 نوعا، السادس في معانيه المتعلقة بألفاظه وهو 5 أنواع، وبذلك يكمل الكتاب كله 50 نوعا غير ما فيه من أنواع الأسماء والكنى والألقاب والمبهمات وهي لا تدخل تحت حصر. وفي هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كتابا سماه التحبير في علوم التفسير، ضمنه ما ذكره البلقيني من أنواع مع زيادة مثلها، وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلها، وقد أوفى هذا الكتاب على 200 من الأنواع. وفرغ الإمام من تأليف تحبيره في القرنين السادس والسابع، ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي، ثم بلغت أشدها واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال الدين البلقيني، ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن، الإتقان في علوم القرآن لمي للسيوط. ذكر فيه 80 نوعا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والإدماج، ثم قال بعد أن سردها نوعا نوعا ولو نوعت باعتبار ما أدمجته فيها لزادت على 300. توفي السيوطي رحمه الله سنة 911 في مفتتح القرن العاشر، وكأن نهايته كانت نهاية لنهضة التأليف في علوم القرآن عليه سحائب الرحمة والرضوان، فلم نر من سار في هذا المضمار مثله بعده كما لم نر من بزه فيه قبله. أخيرا علوم القرآن في القرن الأخير، بيد أنه ظهرت في أيامنا بوادر استئناف لحركة النشاط والتأليف في هذا العلم، إذ ألف العلامة المرحوم الشيخ طاهر الجزائري كتابا جليلا سماه التبيان في علوم القرآن يقع في قريب من 300 صفحة، وفرغ من تأليفه سنة 1335 من الهجرة، يعني قبل ما يزيد عن 99 سنة، وألف العلامة المرحوم الشيخ محمود أبو دقيقة مذكرة قيمة لطلاب تخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين، وقفاه العلامة الشيخ محمد علي سلامة فوضع كتابا حافلا لطلاب التخصص أيضا سماه منهج الفرقان في علوم القرآن. وتوجد مؤلفات في بعض مباحث علوم القرآن لكثير من أفاضل العلماء والأدباء، نذكر من بينهم الأعلام المرحومين الشيخ محمد بخيت والشيخ محمد حسنين العدوي والشيخ محمد خلف الحسيني، إذ كتبوا في نزول القرآن على سبعة أحرف وفي بعض مباحث أخرى، والمرحوم السيد مصطفى صادق الرافعي إذ ألف في إعجاز القرآن كتابا جليلا طبعه المغفور له الملك فؤاد الأول على نفقته، ومنهم مرحوم الشيخ عبد العزيز الجاويش إذ كتب محاضرات موضوعها أثر القرآن في تحرير العقل البشري وألقاها في نادي دار العلوم، والمرحوم الشيخ عبد العزيز الخولي إذ وضع كتابه القرآن الكريم وصفه أثره هدايته وإعجازه، والمرحوم الشيخ طنطاوي جوهري إذ وضع رسالة سماها القرآن والعلوم العصرية. ثم انبرى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر للقول بجواز ترجمة القرآن، وكتب في ذلك رسالة عظيمة الشأن وأيده آخرون، وتصدى العلامة الكبير الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام بتركيا سابقا للرد على ذلك في كتاب دقيق سماه مسألة ترجمة القرآن، وظاهره آخرون. وقد اطلعت أخيرا على صدر كتاب اسمه النبأ العظيم عن القرآن الكريم والطريقة المثلى في دراسته، فراعني دقة بحثي وتفكيره، وراقني رقة أسلوبي وتعبيره، ووددت لو تم هذا الكتاب، وهو لصديقي العلامة الشيخ محمد عبد الله دراز رحمه الله. يقول الشيخ خلاصة ما تقدم، ويمكنك أن تستخلص مما سبق أن علوم القرآن كفن مدون استهلت صارخة على يد الحوفي في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس، ثم تربت في حجر ابن الجوزي والسخاوي وأبي شامة في القرنين السادس والسابع، ثم ترعرعت في القرن الثامن برعاية الزركشي، ثم بلغت أشدها واستوت في القرن التاسع بعناية الكافيجي وجلال الدين البلقيني، ثم اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج في نهاية القرن التاسع وبداية العاشر بهمة فارس ذلك الميدان صاحب كتابي التحبير والإتقان للسيوطي رحمة الله عليه، ثم وقف نموها بعد ذلك حتى هذا القرن الأخير، ثم بدأت تنتعش في هذه السنين من جديد، وعسى أن تعود سيرتها الأولى، ألا إن نصر الله قريب. وبهذا انتهى المبحث الثاني من هذه المباحث التي كتبها الشيخ الزرقاني رحمة الله عليه في علوم القرآن، والحمد لله رب العالمين.